الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، وهذا درسنا الخامس إن شاء الله تعالى، لازلنا مع الوصية الأولى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذا كان الصوت ممكن يعني يتوقف وقت المحاضرة خير وبركة. يعني استأذنوا، كل عندنا درس علم، إذا وقف وقف، ما وقفش الله المستعان. ألا تشركوا به شيئا من جنس الشرك الأكبر أو الشرك مع الله الذي أخذ صورا متعددة في حياة البشر، منه من قرض وتلاشى، ومنه ما تبقى. وذكرنا نماذج لهذا كعبادة الأحجار والأشجار والأبقار والنار والنجوم والشموس والأقمار، ثم الكلام عن عبادة البشر الذي أخذ صورا متعددة. عبادة البشر إما فراعنة وطواغيت، طاغوت مثل النمرود، فرعون مثل فرعون موسى، أو عبادة أنبياء، يعظم الأنبياء إلى أن يؤلهوا، أو زعم أصغر من الألوهية يسمى البنوة. وهذا تمثل في شيئين: أحدهما لا نكاد نسمع به لقلته في الناس، وهو ادعاء فرقة من فرق اليهود أن عزيرا ابن الله. لكن الخرافة الكبيرة التي روج لها بكل أساليب الرواج وأريد لها أن تنتشر في العالم بكل أساليب الكيد والحيل والقتل والقتال والتنصير والتدمير، أن يكون عيسى إلها أو ابن إله. جمع القرآن الكريم بين هاتين الضلالتين والأكذوبتين الكبيرتين في آية من سورة التوبة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قصة العزير ذكر طرف منها في القرآن في سورة البقرة، على أن عزيرا نبي من أنبياء بني إسرائيل، وحدثت له معجزة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن بمعنى كيف، يسأل عن الكيفية كسؤال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، ليس عن القدرة نبى الكيفية. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فحدثت المعجزة معه هو، فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ الميت يمر على الوقت لا يشعر به، الصورة المصغرة لهذا النائم الذي لا يعرف كم نام إلا إذا نظر للشمس أو نظر للساعة أو أي حاجة. كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، قرن كامل. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. قيل كان من طعامه التين ومن شرابه العنب، وهما أكثر نوعين من الفاكهة يسرع إليهما التعفن، ومع ذلك 100 سنة لا تعفن ولا تسنه، لم يتسنه يعني حتى رائحته لم تخرج ولم تتغير رائحته. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، لا الحمار عبارة عن هيكل عظمي، ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وبدأ يرى قدرة الله عز وجل في الإحياء بعد الإماتة والبعث من بعد الموت، فرأى ذلك أمام عينيه في صورة حماره، وقيل في نفسه حين أحيا الله فيه أول ما أحيا عينيه، ثم رأى هيكله وجسمه وهو ينبني من جديد، وفي صورة الحمار الذي صار عظاما نخرة، فأراد الله أن يريه على الحقيقة. ومع أن الزمان واحد، هذا الزمان الذي أبلى جسده، جسد العزير، وأبلى حماره، أبقى على طعامه وشرابه كما هو، قدرة، إنها القدرة الإلهية. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا العزير عليه السلام بحدوث هذه المعجزة معه فتن به من فتن من اليهود، وادعوا انه ابن اله، وقالت اليهود عزير ابن الله. من حيث الواقع الان، هل الذين قالوا عزير ابن الله فرقه من فرق اليهود وتلاشوا، ولا هم لا يصرحون بهذا او لا يظهرونه ككثير من المعتقدات الكافرة الباطلة عندهم؟ لكن المهم هي حكاية لا تكاد ترى على السطح، لا تكاد ترى، إنما المصيبة الكبيرة زعم النصارى أن المسيح ابن الله. طبعا قدرت الديانة المسيحية أن تنتشر في كثير من البلدان، فهي أكثر الأديان انتشارا، هي رقم واحد في العالم. نعم، ليس لأنها على حق، وإنما بأساليب متنوعة انتشرت المسيحية في العالم، بدءا بالدولة الرومانية قديما، أوروبا حديثا، لما وجد العالم الجديد المتمثل في الأمريكتين، كثير من الأوروبيين نزح إلى أمريكا ومعه مسيحيته، فأصبحت أوروبا قارة مسيحية، أمريكا مسيحية. لم يسكت المسيحيون على هذا، بل أرادوا نشر المسيحية في العالم بأسره، فاخترعوا فكرة التنصير، بمعنى نشر النصرانية في العالم ما بين مسلمين أو وثنيين، وانتشروا في أفريقيا وانتقلوا إلى آسيا واستراليا، لتنتشر المسيحية في العالم كله بكل الوسائل. القذرة أحيانا أو غالبا استخدم فيها العنف، الكيد، النزاع، استغلال الضعف أو استغلال الجهل، استغلال الفقر، فالمنصرون يستغلون الجهل عن طريق المدارس التي تنصر الأجيال، ويستغلون المرض فيعملون بالطب ويدخلون باسم ملائكة الرحمة على الناس، يداوون المرضى باسم الصليب وباسم المسيح. وأما الفقر فحدث ولا حرج، حيث تقدم لقمة الخبز مع الصليب لكثير من الفقراء في أفريقيا أو في غيرها، فيستغل الفقر أسوأ استغلال. والجوع كما يقال كافر، وما دمنا نحن المسلمين لا نسأل عن هؤلاء، لماذا إذن لا يقبلون أي دين؟ المهم يأكل ويشرب ويعيش، وينفق عليهم ببدخ، ويريد عملا يوفر له العمل، يريد سفرا يوفر له السفر، يريد زواجا يوفر له الزواج، يريدها متعة يوفر له المتعة. والشيعة صارت تعمل كده برضو، وعشان الشيعة تنتشر في العالم عادت تنشر دينها عن طريق استغلال الفقر، وعن طريق المتعة، وعن طريق محبة آل البيت. أي يا دكتور؟ الله طبعا المسيحية كانت قبل ظهور الإسلام لا شك، وجل انتشار المسيحية كان قبل الإسلام، لكن فكرة التنصير مستمرة قبل الإسلام وبعد الإسلام وإلى وقت الناس هذا. لم تخبو ولم تهدأ، حتى إنه كان مخطط لدولة مثل أندونيسيا باعتبارها أكبر دولة مسلمة في العالم، تصل إلى 300 مليون مسلم. الجزر الأندونيسية معروفة، واشتغل عليها التنصير على أمل قبل عام 2000 تكون تم تنصيرها بالكامل، وجهود جبارة وميزانيات كبيرة لهذا الشيء، لكن سبحان الله باعت محاولاتهم بالفشل في أن تكون هذه الدولة مسيحية، وإن كانوا قد نجحوا إلى حد ما في تنصير أعداد كبيرة في تلك البقعة، إن كانت أندونيسيا في بعض الجزر منها لما يكون عندك 300 مليون، وبيقولوا ما لم يكن هناك كذب في الإحصاءات يعرف باسم حرب الإحصائيات، إنه وصلوا لتنصير 50 مليون. 50 مليون عدد ليس بالقليل. أنا كنت في ماليزيا، دولة كبيرة لا تزيد عن 25 مليون، فلو إنه تم تنصير 50 مليون يعني مثل دولتين مثل ماليزيا. لكن جهود جبارة، وهذه قضية تسمى بقضية التنصير، وكان يعرف على مدى أكثر من قرن باسم التبشير، وقلنا اسم التبشير في غير موضعه، إنما حقيقة هذا الاسم التنصير، ودي حرب المصطلحات كما يقال عن الاحتلال استعمار، ويقال عن فصل الدين عن الدولة أو اللادين علمانية إلى آخر هذه المصطلحات. خرافة بنوة المسيح أو ألوهية المسيح كما يقول شيخنا الغزالي رحمه الله، خرافة تضيق فتجعل المسيح ابنا لله، وتتسع فتجعل عيسى مع الروح القدس أعضاء في شركة ثلاثية، الله رئيس مجلس الإدارة والمسيح والروح القدس أعضاء فيها، وتصبح كلمة التوحيد عند المسيحية باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين، كما تقول أنت المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، هو يقول باسم الأب والابن والروح القدس. وعشان محدش يقول له ده تثليث ده شرك، ويقول لك لا يعني دي فلسفة، الموضوع مش زي ما انتوا فاهمين. الثالوث سر معقد وأمر لا يعرفه الناس، وإنما تتجلى لهم الحقائق يوم القيامة. قلت صدق، واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي اختلفوا فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. تقرأ كلام الكبار من النصارى مثل شنودة في بلادنا ومن على شاكلته، وهم يتكلمون عن قضية التكليف والتوحيد وسر الثالوث كلاما عجيبا. فيقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. وفي اختلاف بين المذاهب الكنسية في طبيعة المسيح بالنسبة لله، هما طبيعتان ولا طبيعة واحدة، مشيئتان ولا مشيئة واحدة، في اختلاف على ألوهية الروح القدس، في اختلاف على ألوهية مريم باعتبارها أم الإله. ومن هنا نشأت فرق كثيرة داخل الكنيسة، ويكفر بعضهم بعضا. والمتبقي من هذه المذاهب في العصر الحديث أكبر المذاهب الكاثوليك، وهي التي تسيطر على أوروبا وأمريكا والأرثوذكس، الديانة المصرية القديمة، يعني النصارى في مصر أرثوذكس، وبعض الدول في أفريقيا، والصرب في أوروبا أرثوذكس، وظهر المذهب الثالث على يد مارتن لوثر يسمى المذهب الإصلاحي، والاسم المنتشر بروتستان، وصار هو الأغلب في أمريكا الآن. فعندك ثلاثة مذاهب كبرى: كاثوليك، أرثوذكس، بروتستان، للأسماء الحديثة. قديما كما قال الإمام الشهرستاني كانت تسمى بالملكانية والنسطورية واليعقوبية. بغض النظر يعني التفصيلات في هذه المذاهب، الادعاءات الكبيرة عندهم يا إما عيسى ابن الله يا إما عيسى إله، وفي نفس الوقت ابن الله. وبالتالي بعد إضافة الروح القدس صار ثالث ثلاثة. والقرآن الكريم فند هذه المزاعم واحدة واحدة. زعم أن يكون عيسى ابنا لله، وما دام في زعم أن يكون عيسى ابنا لله ده شرك. القرآن بيقول لهم تعالوا كيف يكون لله ولد؟ أتعتقدون أن الله له زوجة؟ قالوا لا. من اعتقد أن لله زوجة عند النصارى كافر. إنما يعتقد أن لله ولدا. طب يعني ولادة كده مجازية، ولا ولادة كده تقول لأي ولد من سن أولادك يا ابني وهو مش ابنك، أو على شاكلة الفقراء عيال الله؟ لأن لا، دي بنوة خاصة، البنوة مختلفة عن هذه البنوة اللي تقول عليها، وعن البنوة اللي هم بيقولوها على أنفسهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. لا، ده دي بنوة خاصة. المسيح ابن الله، ابن الله، ما هو من غير أب. يبقى مين أبوه؟ هم عندهم كده. فالقرآن بيقول لهم مين أبوه؟ وإيه المشكلة إن يكون المسيح بدون أب يعني؟ ما دي قدرة. طب انتوا نسيتوا انه آدم بدون أب وبدون أم؟ نسيتم أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه الأسماء كلها؟ اعتبروا عيسى مثل آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إيه المشكلة بالنسبة للقدرة الإلهية أن يكون عيسى بدون أب، حواء بدون أم. القدرة هذه القدرة اللي أوجدت حواء بدون أم، أوجدت عيسى بدون أب، أوجدت آدم بدون أب ولا أم، أوجدتنا نحن من أب وأم. تنويع في الخلق، والقدرة في كل ذلك لا يعجزها شيء، هو خلق عيسى أصعب من خلقنا أو أعجب. ده خلق الإنسان من ماء مهين مع هذه الأطوار التي يمر بها جنينا في بطن أمه، لهو في منتهى العجب وفي غاية الإعجاز. وهذا التصوير الذي يتم في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وصوركم فأحسن صوركم، والله لا يقل في القدرة ولا في الإعجاز عن أن يكون عيسى بدون أب. خلقنا جميعا بدون، خلقنا من ذكر وأنثى، آدم بلا ذكر وبلا أنثى، حواء من ذكر بغير أنثى، عيسى من أنثى بغير ذكر. حد قال على آدم إنه إله أو ابن إله؟ لا، مش عجب عيسى بدون أب. طب آدم بدون أب وبدون أم، بلاش آدم المخلوق من طين وبياكل وبيشرب ويبول ويتغوط، الملائكة، الملائكة من نور وليس من طين، وبلا آباء وبلا أمهات، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتناكحون ولا يتناسلون. أيهم أعجب، عيسى في خلقه أم الملائكة؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فإذا كنتم تزعمون البنوة لعيسى لأنه بدون أب، فعندنا من ليس له أب ولا أم كآدم، ومن ليس له أم كحواء، ومن ليس له أب ولا أم ولا يأكل ولا يشرب وليس من طين وليس فيه الصفات الآدمية بل خلق نوراني عظيم جدا، هم الملائكة. ليس ثمة شيء يعجز القدرة الإلهية ولا الإرادة الإلهية. لهم لما يتغلبوا يقول لك الإرادة الإلهية شاءت. طب ما الإرادة الإلهية شاءت أن يخلق عيسى من أنثى بدون ذكر. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني كنت تتقي الله عز وجل لا تقربني ولا تمسني، لأني امرأة ووجدتني خالية في بيت المقدس، مش زي ما بيقولوا كلام تاني في الإسرائيليات كده. لا، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، لا اتجوزت ولا بغي. أن كيف أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. وقبل كده في نفس التوقيت ما فيش كم شهر كانت القدرة اللي جعلت ربنا يجعل ربنا جعل من زكريا الكبير في السن العقيم ومراته العاقر وكذا انه برضه يخلف. ولما قال له ازاي قال له كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. انت مخلوق من ايه؟ هي المشكلة يعني. وهنا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. كن. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعدت عن الناس. جاءها طلق الولادة فأجاءها المخاض يعني جاءها وفاجأها فأجاءها المخاض إلى جذع النخل. عارفة بني إسرائيل بيقولوا إيه؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جت لها البشارة والطمأنينة فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة. خذي بس بالأسباب والكيس دعوا بالباقي. تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقرني عينا. كيس دعوا بأي حال. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. عندهم ده دليل الاتهام. ربنا جعله دليل البراءة. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. معقول يبون عليك أنت صالحة وعابدة وقاعدة في خدمة بيت المقدس وكده إيه اللي وجاية كمان شيلاء لا رميتين صندوق ولا دباب جامع ولا أي حاجة. فأتت به قومها تحمل. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون في العبادة والطاعة. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. وما أنت طالعة لمين يا فاجرة يا بغية؟ وبكفرهم وقولهم على مريم إيه بهتانا عظيمة وكبرت في دماغهم ولبست وخلصت. ولغاية النهاردة زي ما الشيعة الكفرة بيقولوا كده على ستنا عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها. اليهود يقولوا كده على مريم وعيسى عندهم ليس إلا ابن زنا. أكثر من كده ما فيش. النصارى يقول ابن الله واليهود يقول ابن زنا. وسبحان الله الإسلام يقول هو عبد الله ورسوله ولا يكتمل لك دين ولا يصح لك إسلام إلا أن تشهد هذه الشهادة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ وفي عيال في السن ده تتكلم. عيسى يتكلم في المهد. المعجزة كرامة مريم ومعجزة عيسى المبكرة. وعشان ربنا ينظر براءة هذه الطاهر البتول كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ قال إني عبد الله. أول كلمة نطق بها لقال أنا الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة. قال إني عبد الله. عبد الله العبودية التي ملؤها الشرف هي العبودية لله. حاجة وحشة العبودية لما تكون لخير الله هي دي الحاجة اللي ما تنفعش. عبودية لغير الله تجلب خير العبد لسيده لكن عبودية العبد لربه تجلب خير السيد لعباده وهي العز والشرف والسؤدد والمجد. لذلك أشرف المواقف لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام يوصف بالعبودية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عليم العالمين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله. عبودية، ومش النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقط. واذكر عبدنا واذكر عبدنا واذكر عبدنا واذكر عبادنا. إيه المشكلة يكون عيسى عبد؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. الإخبار عن المستقبل بلغة الماضي، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صفات بشرية، ولادة وموت وبعث. إيه اللي خليه إله ولا ابن إله؟ قالوا ابن الله. ابن الله. طيب السؤال، هل لله زوجة؟ لا. السؤال البدهي، ما دام ليس لله زوجة فمن أين يأتي الولد؟ بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ أنتوا بتقول ليس له زوجة، وما في ولد بدون زوجة، يجي منين؟ نجيبه من الملجأ؟ نجيبه من الدم الجوامع؟ ما هو ليس لله زوجة. تعرفين قصة العالم المسلم اللي دخل على باباهم قالوا كيف حالك؟ ازاي امرأتك؟ ازاي عيالك؟ يقوم قالوا العالم المسلم المجنون ده الجاهل ما يعرفش ان قداسة البابا لا يتزوج، وقداسة البابا لا, لا, لا ولد له. تقولوا له في اللي بتقوله ايه المشكلة؟ ما ايه لا في مشكلة طبعا، القداسة ما لهوش زوجة ولا ولدة، تنفون هذا عن البابا وتنسبونه للرب. فبهت الذي كفر. فربنا بقول لهم بديع السماوات والأرض، أن قولوا لي كيف أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. عيسى أدركته الأبصار، لا مش إله ولا حتى ابن إله. طيب قال لهم مش لو لله ولد يبقى في شبه بين الولد وأبيه. ده بيقولوا من شابه أباه فما ولد. لذلك في صدر سورة الزمر، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. ايه وجه الشبه بين عيسى وبين ابيه زعما؟ ده انت ممكن تشوف ولد ما تعرفش مين ابوه، تقول الولد ده شكله كده مريش، ابوه غني، تعرف انه تعرف ان اباه غني من حال الولد. وممكن تشوف ولد على طول تقول ده امير ويطلع امير ابن ملك. فيه في سمات وعلامات. ايه وجه الشبه بين عيسى وبين الله؟ بين أبيه زعما، يعني عيسى كان بيأكل وبيشرب ويأتي بلازم ذلك. عارفين لازم ذلك؟ احنا ما عندناش هنا لازم ذلك، عاوزين نعمل لازم ذلك في الحياة في المسجد عشان من لما نعتكف ما نطلعش فوق. فبيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى، يقول لهم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة رضي الله عنها وأرضاها. أمه مريم، اسمها مريم لكن الرتبة صديقة. احنا عندنا صديقة ده اسم، ست وستك زمان كان يسموا صديقة، لا دي رتبة، رتبة الصديقية اللي جاية بعد النبوة. ولذلك مريم لا هي نبية ولا هي إله ولا أمه إله ولا شيء، إنما صديقة وأمه صديقة. كانا يأكلان الطعام، انظر انظر، كانا يأكلان الطعام. بقى واحد يبقى ابن الله وياكل ويشرب، واللي ليه مدخل ليه مخرج. وعلى رأي الرجل العام اللي بيقول للقسيس قاعد يوصفني يقول له بيدعوه للنصرانية، وقال له: انت عاوز نعبد رب قياس بذرات كده يعني؟ ليه مدخل ليه مخرج، هيدخل الحمام ومحتاج يرش معطل. كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بعدين يقول لهم ولد لله ليه؟ أنا وإنت بنتزوج ولما نتجوز نفسنا في العيال، لماذا؟ الولد يحمل اسم أبيه من بعده، ولو كان عنده أموال وكذا يورثها من بعده، وبعدين لما بيكبر الولد يعين أباه، فلما بلغ معه السعي، يعني الولد ليه فوائد عندنا. تخيل انت ابنك يسد بمكانك، كبرت يساعدك، مت يورثك ويحمل اسمك. طب ايه فائدة الولد بالنسبة لربنا؟ الله يتعب فيحتاج من يعينه سبحانه. وما مسنا من لغوب، الله يموت فيحتاج إلى ولي عهد من بعده، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما فائدة الولد لله؟ الله لا يحتاج إلى ولد، بديع السماوات والأرض. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولد لله. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني إن عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ولذلك قول لهم طيب يعني فين الولد ده؟ أين هذا الولد؟ وما دام ولد لله يحمل صفات أبيه يعبد. لذلك تقرأ هذه الآية العجيبة في سورة الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ورهوني أشوفه أشوف ولا تجدني أول واحد أعبده، هو مش موجود. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اللي الجماعة الصوفية عندنا فصلوا النص الأول عن النص الثاني وقالوا أول العابدين وأول الخلق أجمعين، لا لا، ده أنا أول واحد أعبد المسيح إذا كان ابنا لله، إنما فينه؟ ولذلك القرآن تفاض في هذا المعنى. آيات مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فرد القرآن الكريم على مسألة الولدية أو المنوة بمثل هذه الآيات وآيات أخرى، وانتقل منها إلى إبطال مسألة التثليث. وقال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، باسم الأب والابن والروح القدس. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. تيجي لمسألة التثليث اللي وصلوا إليها بعد عدد من المؤتمرات والمجامع الكنسية، لأن الديانة المسيحية ديانة مبنية على مجموعة مجامع كنسية من بعد ما بولس أو شاول اليهودي الذي عرف باسم بولس وبعدين ادوا لقب الرسالة وأصبح اسمه بولس الرسول، وغير رسالة المسيح عليه السلام من الألف إلى الياء، من الألف إلى الياء. المسيحية الموجودة في العالم لا تمت إلى رسالة المسيح بصلة، إنما اليهود بعد ما حاولوا قتل المسيح أو حاولوا صلبه ونجاه الله منهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذه في نزول عيسى بن مريم عليه السلام مع علامات الساعة الكبرى. والشاهد أنه لما فشلوا في قتله وعذبوا الحواريين من بعد ما رفع المسيح، وازداد الحواريون صلابة في دينهم مع مزيد من التعذيب والاضطهاد، قالوا نغير الأسلوب، نعمل أساليب أخرى غير التعذيب من جنس الغزو الفكري، ونغير رسالة المسيح. وكان الدور على شاول اليهودي الذي عرف باسم بولس الرسول، وغير رسالة المسيح وادعى أنه المسيح إله وأنه كذا وأنه كذا، يغير في الرسالة، وراحوا ادعوا له أنه صار رسولا وأن الحواريين رسل بالإلهام. وهذا بولس المسيح بقابله دائما بقابله، هو قال لهم كده أنا كنت جاي عشان أضطهدكم، وسمعت صوتا ورأيت نورا أبرق حولي يقول شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلت من أنت يا سيد؟ قال أنا السيد المسيح الذي تضطهده. قلت وماذا تريد مني يا سيدي؟ قال قم وادخل المدينة يقال لك ماذا يراد منك. ودخل على الحواريين وانطلت عليهم هذه القصة، وبرنابا أكبر الحواريين قال له تعالى وأنا مصدقك بس يبطل تعذيب فيهم، وبدأ يقول لهم ده ما شاء رأيت المسيح، وعاد يقول لي وأنا أقول له، وعاد يقول لي وأنا أقول له، لغاية لما خلصنا الكلام كله. وبكده بدأت تتغير رسالة المسيح من الألف للياء. ففي المجامع الكنسية المتتابعة عيسى إله، طيب الروح القدس إله، كذا كذا، لغاية لما بقى عندنا حكاية الثالوث هذا باسم الأب والابن والروح القدس، وعشان نضحك على المسلمين نقول لهم إله واحد أمين. الله يرحمك عم أمين. فلما تيجي تناقش المسيحي في قضية التثليث، وين المشكلة؟ احنا بنقول باسم الأب والابن والروح القدس، انتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، بصر دي اختي دي، عارف تبقى بصرة انت لو بسم الله والرحمن والرحيم يبقى دي اختي دي، انت ما قلتش باسم الاب الابن الروح القدس، باسم الاب والابن والروح القدس، وعندك الاب حاجه والابن حاجه والروح القدس حاجه ثالثه، انما انا بقول بسم الله الذي هو الرحمن الذي هو الرحيم، انما هما اسمان من اسماء الله في 99 اسما انا اعلمها واحصيها غير اسماء استاثر الله بعلمه فيها لا تعد ولا تحصى، لا تدل على تعدد ولا على كثرة، وإنما كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. أنت ليه وقفت عندي بسم الله الرحمن الرحيم؟ طب ما تقرأ أول غاف حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، هذه سبعة. طب اقرأ آخر الحج هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 17 اسم يبقى 17 إله، تطلع من القرآن 80 اسما يبقى 80 إله، و19 من السنة الوتر والشافي والطبيب والستير إلى آخر 18، 99 اسما في القرآن والسنة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. يبقى 99 إله جيلة على البسملة تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم أختي بسم الأب والابن والروح القدس، وبكده بيضحكوا على العوام والبسطاء بحيث يقول له التثليث ده حاجة بسيطة. وبعدين ايه المشكلة في التكليف؟ انتوا مكبرينها ليه يا حبايبنا يا مسلمين؟ وانتوا لو سمعتوا زكريا بقرز مكبرينها ليه يا حبايبنا يا مسلمين؟ ده احنا بنقول اللي انتوا عندكم في الدين. انتوا ما بتقروش كتابكم يا مسلمين؟ القرآن بتاع حبايبنا المسلمين بيقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، اللي في السماء هو الأب واللي في الأرض هو الإب. احنا جبنا حاجة من عندنا زكريا بطر، الآية بتقول ربنا بيعبد في السماء وبيعبد في الأرض، هو قال لك هو الذي في السماء إله يبقى ده الأب، وفي الأرض إله يبقى ده الإب. لا أغرب من دي كمان وأن أحملها. قول عندكم في آخر سورة النساء التثليث موجود، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فرح إليه زكريا سبع بوداني قال بس سيب كلمة رسول دلوقتي خليها على جنب وبعدين هنشوف لها حل. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، بلاش رسول. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. مش هو ده التثليث يا حبايبنا؟ يا حبايبنا شوف زكريا بطرس كان بيضحك على الناس ازاي؟ اهو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ويسيب كلمة رسول وما يكملش الآية. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الآيات. فلما تقرأ وتسمع النصارى تقرأ كتبهم وتسمع منهم يقول لك التثليث ده حاجة بسيطة أوي، بس حبايبنا المسلمين مش فاهمين الموضوع. أنت مش عندك مثلا الإصبع، روح مش هقول لك على الاصبع كده، روح ماسك اصبعه كده قول ده اصبع واحد ولا ثلاثه؟ كل واحد. قول لك طب عد معايا، ادي عقله اثنين ثلاثه، عقله اثنين ثلاثه، ثلاث عقل وفي الاخر ايه؟ اصبع واحد. يبقى ثلاث عقل في الاخر اصبع واحد. ايوه يا زكريا ولا يا شنوده، هو ثلاث عقل صحيح، بس ده مخلوق ولا خالق؟ مفرد ولا مركب؟ وانت وقفت عند التلات عقل ليه؟ ومش في ضف يبقى أربعة، وفي جلد يبقى خمسة، وفي لحم يبقى ستة، وفي عظم يبقى سبعة، وفي دم يبقى ثمانية، ولا ما عندهوش دم؟ والدم ده مش كرات بيضة وكرات حمراء، ومش فيه خلايا، ومش فيه أنسجة، ومش فيه عروق. ثلاثة ايه ابو ثلاثة؟ هذه حكاية الاصبع اللي بيضحكوا بيها على الناس، ثلاث عقل وفي الاخر اصبع واحد. والشمس حجم الشمس ونور الشمس وحرارة الشمس وفي الآخر الثلاثة واحد. أي نعم، الشمس حج أو جر وحرارة ونور ثلاثة، وكسوف وخسوف أربعة، وبتشرق وبتغرب، تشرق وتغرب خمسة ستة، والكسوف جزئي وكلي، والشمس تجري لمستقر لها، وبعدين فيها داخل الشمس المركز الشمس والتكوين الشمسي وغاز الهيليوم، وبعدين اللي اكتشفته الاقمار دلوقتي ان هي مش قرص، ده اللهب بتاع أسنة الشمس، الله اكبر، فواخد شكل تاني. يعني وقعد عد بقى في خصائص الشمس وصفات الشمس على الاقل 30 صفه. ايه اللي خلاها 3؟ كل حاجه عنده على 3. اغرب من هذا المثل اللي جاي اللي هختم بيه، قال عم ابراهيم، فيهن عم ابراهيم؟ عم ابراهيم في البيت بابا، العيال بينادوا على ابيهم يا بابا. عم ابراهيم ده مدرس بروح المدرسه فبيقولوا له يا معلم. عم ابراهيم خد العيال يفسحهم في فسحه بحريه، هم قاعدين على البحر، عيل نزل البحر، نزل وراه انقذه، فقعدوا يصرخوا ويهتفوا ويقولوا يحيى المنقذ يحيى المنقذ. يبقى عم ابراهيم في البيت اب، وفي المدرسه معلم، وفي البحر سمك، في البحر منقذ. اهو هو عم ابراهيم، هو عم ابراهيم في البيت اب، في المدرسة معلم، في البحر منقذ. هو ده سيدنا المسيح، صفة الأب ملازمة، وهو معلم، وكان يقولوا له كده يا معلم، تلامذة يقولوا له يا معلم، ومنقذ، أنقذ البشرية وأخرجنا من الخطية وكفر خطية آدم والذي منه. أيوة. طب برضو كله ثلاثة. طب عم ابراهيم ده اللي هو في البيت اب، هو ممكن يكون اب بدون ما يكون زوج؟ هو لازم يتجوز عشان يبقى اب. وبعدين عم ابراهيم اللي في البيت اب ده مش قبل ما يتجوز كان ابنا وهو كبر وابوه وامه جوزوه وخلف، فهو يعيش في البيت ابن لأبوين وزوج لزوجة وأب لأولاد، البنات كبروا اتجوزوا بقى جد لأحفاد، ده غير انه بياكل وبيشرب وبينام وبيذاكر، كل ده في البيت، ده بقيتش تلاقي، ما بقيتش حاجة واحدة. لا، راح المدرسة معلم وترقى وبقى موجه، وبعدين بيصلي بالناس بقى إمام، كل ده في المدرسة. عشان يبقى في البحر منقذ يبقى راجل بيركب سيارته وبياخد أسرته وقاعدين على البحر بيتفسحوا وبياكل وبيشوا، وبعدين الولد غرق راح أنقذ الولد الغريق بقى منقذ، يبقى ما عنديش ثلاثة بس. طب ولو كان حتى على افتراض إنه ثلاثة، حد سمع انه عم ابراهيم ضرب عم ابراهيم؟ عم ابراهيم قتل عم ابراهيم؟ انت بتقول لي الثلاثه واحد، وانت بتقول لي الاب نزل الابن عشان ينقذ البشريه فابى الا ان يقتله ويصلبه، فين عم ابراهيم اللي قتل عم ابراهيم؟ في فرق بين أشخاص وما بين صفات. أنا عمر في يوم من الأيام رجل أزهري، وفي يوم من الأيام كنت عسكري دخلت الجيش، فكان اللي بيحفظ كالتالي: أروح الجيش لابس البدلة الكاكي، أطلع من الجيش عشان أخطب الجمعة ألبس الزي الأزهري. فبقى في عمر الأزهري وعمر العسكري وعمر الصعيدي برضه، فكان قلت لهم ينفع مثلا عمر العسكري ده ومعاه البندقية واقف خدمة في الجيش، وجاء وقت الجمعة في عمر الأزهري في الجامع بيخطب الجمعة، راح جاي عمر العسكري قتل عمر الأزهري. طبعا اديني عقلك، طب انا اقعد من غير عقل؟ اديك عقل انت. هي ده هو ده، يعني حاجة لا يمكن تصدق. هو دي قضية الثالوث والتثليث واللخبطة. فالله سبحانه وتعالى رد على كل هذه المزاعم وأكثر من الحديث عنها. سبحان الله، يعني عجيب القرآن. لما كانت مسألة عزير بن الله دي حاجة كده لا تكاد تذكر مرة واحدة في القرآن، إنما الرد على بنوة المسيح وألوهية المسيح والكلام ده كله واخذ آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، لدرجة إن يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، ألحقنا بالصالحين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.